يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ ثابت هذا، هذا ثابت أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، نعم، في صلاة الجنازة 4، نعم.